الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذكروا لأحمد قول من قال من عن عراك بن مالك سمعت عائشة فقال هذا خطأ وأنكره، وقال عراك من أين سمع من عائشة؟ إنما يروي عن عروة عن عائشة. وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فطال يظن أصحابه أنه سمعه فيرون عنه تلك الأحاديث فيصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك. وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث بالأسانيد. فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن الشيوخ ويكون منقطعا. وذكر أحمد أن ابن مهدي حدث بحديث عن هشيم أنبأنا منصور بن زادان، قال أحمد ولم يسمعه هشيم من منصور. وقال أبو حاتم في حياته حتى هشيم لما روى عن أبي هاشم صرح في السماع وأنكره الإمام أحمد، وكذلك الإمام أحمد أنكر سماع هشيم من زادان وإن كان قد صرح في السماع. وأيضاً هنا مسألة أخرى مهمة، أنه قد يكون سمع منه في الجملة ولكن ينفي بعض العلماء السماع بعض الأحاديث كالزهري عن أنس، السماع ثابت لكن في بعض الأحاديث قد لا يثبت السماع، كحديث يدخل عليكم رجل من أهل الجنة في قصة عبد الله حين قال لحيت أبي، وهي قصة مشهورة ومتداولة خاصة على ألسن الوعاظ والخطباء. فهذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس، وجاء في رواية قال نبئت عن أنس، ومن ثم أعل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا الخبر، لأن الزهري لم يسمعه من أنس وإن كان قد سمع منه غير شيء. وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير ما أراه سمع من عروة بن الزبير، لأنه يدخل بينه وبينه رجلا ورجلين، ولا يذكر سماع ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة. وقال أحمد في رواية قتادة عن يحيى بن عمرو لما لا أدري سمع منه أم لا، قد روى عنه وقد روى عن رجل عنه. وقال أيضا قتادة لم يسمع من سليمان بن سيار ابن يسار يا بينهما أبو الخليل، ولم يسمع من مجاهد بينهما أبو الخليل. وقال في سماع الزهري من عبد الرحمن بن أزهر قد رآه يعني ولم يسمع منه، قد أدخل بينه وبينه طلحة بن عبد الله بن عوف، ولم يصحح قول معمر وأسامة عن الزهري سمعت عبد الرحمن بن أزهر. وقال أبو حاتم الزهري لم يثبت له سماع من المسور، يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير. وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا، يطول الكتاب بذكره، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع منه من وجه. وكذلك رواية من هو من بلد عمن هو ببلد آخر ولم يثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه. وكذلك كلام ابن المديني وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبرديجي وغيرهم في سماع الحسن من الصحابة كله يدور على هذا، وأن الحسن لم يصح سماعه من أحد من الصحابة إلا بثبوت رواية عنه أنه صرح بالسماع منه ونحو ذلك، وإلا فهو مرسل. تقدم عندنا أيضا أن الحسن سمع من جماعة من الصحابة ولم يسمع من آخرين، وأن مجرد تصريح السماع لا يكفي وحده أيضا حتى يكون عن طريق الثقات. ضربنا مثالا لذلك في رواية المبارك بن فضالة عن الحسن قال سمعت عمران، هنا صرح بالسماع وأنكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أصحاب الحسن لا يقولون هذا، المبارك وحده هو الذي يقول هذا. ومن ثم ذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وآخرون بأن الحسن لم يسمع من عمران شيئا أبدا وأنه منقطع، وهذا هو الصواب. الحسن لم يسمع من عمران شيئا أبدا. كذلك الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا أبدا. والحديث الذي وقع عند النسائي قال الحسن حدثنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتزعات هن المنافقات، هذا خبر معلول. وقد بيّن علته النسائي رحمه الله، وأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا أبدا. كذلك الحسن عن ابن عباس لا يصح سمع، وإنما سمع الحسن من أنس وسمع من أبي بكرة. نعم. فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعدله والصحيح وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله تعالى دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف من أن أحد من نظرائهم. نعم، الإمام ابن رجب ينكر قضية الإجماع الذي حكاه مسلم بأن المعاصرة مع إمكان اللقي كافية ولا يصرح بالسماع، وإنما قاله مسلم غير دقيق، وكان ابن رجب يقول حكى الإجماع على خلاف هذا كان هو الصواب. ومع هذا نقول لا إجماع هنا ولا إجماع هنا، بخلاف مسلم ما في إجماع، وبخلاف البخاري وعلي المديني وجماعة من الحفاظ ما هناك إجماع. قد أوردنا فيما مضى عدة أمثلة من المتعاصرين والذين أمكن لقيهم وعل ذلك الحفاظ. فهذا الحسن البصري رحمه الله قد ولد سنة 21 وعاصر جمعا غفيرا في بلده في المدينة، وحين ذهب إلى العراق في البصرة بالتحديد أدرك جمعا ولم يثبت لقي وعل ذلك الحفاظ. من ذلك عمران بن حصين بصري، وقد توفي سنة 52 ولم يسمع منه الحسن. ومن ذلك عراك عن عائشة في انقطاع، عبد الله قتادة عن عبد الله بن بريدة في انقطاع، الهجيمي على أبي هريرة في حديث ثلاث آية شفعت لصاحبها في انقطاع، سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري في حديث وضع الذهب باليد اليمنى والحرير باليد اليسرى، هذا في انقطاع، وحديث من لعب بالنردة فقد عصى الله رسوله في انقطاع، سعيد عن أبي موسى. مع أن هؤلاء كل واحد عاصر الآخر وأدرك من حياته زمنا طويلا، ومع ذلك الحفاظ يعلون ذلك بأنه لم يسمع منه. فكون أولى الحفاظ يعلون هذا الأسانيد بالانقطاع ويقولون بأنه ما في سماع مع أنه قد عاصره، هذا يعني أن يشترطون السماع، ولا ما وجه إعلالهم وهم قد تعاصروا ولقي بعضهم بعضا. وهذا البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير يقول في حديث عبد الله ابن معبد الزماني عن أبي قتادة يقول لا أعلم له سماعا. وهذا أبو سلام ممطور الحبشي عن حذيفة في حديث اسمع واطع وانظر وظهرك واخذ مالك، قال غير واحد من الحفاظ منهم الدارقطني منقطع. أبو سلام ممطور لم يسمع من حذيفة وإن كان قد عاصره، وهذا الخبر معلول بالانقطاع. وأشار إلى هذا المزي في تهذيب الكمال، قال بأنه مرسل على يكون منقطع. هذا الإمام علي بن مديني رحمه الله في حديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره. قال علي مديني: عطى عن زيد مرسل. مع أن عطى أدرك زيد بن خالد وعاصره، ومع هذا يقول علي مرسل. لماذا؟ لأن لم يثبت له سماع. فلو كان علي مديني يكتفي بالمعاصرة، ما وجه إعلان هذا الحديث بالانقطاع؟ نعم. وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عن من قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم، ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم، كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة. نعم، هذا تقدم بالأمس. حبيب بن ثابت عن عروة في مسألة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وخرج للصلاة ولم يتوضأ، وحبيب لم يسمع من عروة، قاله غير واحد من الحفاظ. على خلاف بينهم في حبيب، في عروة من هو هذا؟ المقصود عروة بن الزبير. وعلى كل فهذا منقطع. نعم، المشهور أن عروة بن الزبير. نعم. مع إدراكه له، وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي مما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء، فلا يبعد عين حينئذ أن يقال هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء. وأما إنكار مسلم أن يكون هذا قول شعبة أو من بعده فليس كذلك، فقد أنكر شعبة سماع من روى سماعه، ولكن لم يثبته كسماع مجاهد عن عائشة وسماع أبي عبد الرحمن السلمي. مع أنه ثابت سماع مجاهد عن عائشة ثابت في البخاري، فما حين قال مجاهد وسمعنا استنانة عائشة، يا مجاهد سمع من عائشة على الصحيح، وهذا أثبته البخاري رحمه الله تعالى. وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعود. أبي عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان، واحتج بالبخاري في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. نعم. وابن مسعود. وقال شعبة: أدرك أبو العالية عليا ولم يسمع منه، ومراده أنه لم يرد سماعه منه ولم يكتب بإدراكه، فإن أبا العالية سمع ممن هو أقدم موتا من علي، فإنه قيل أنه سمع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الظاهر سماع بالعالية من علي. البخاري رحمه تعالى في التاريخ الكبير قد حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن علي القضاة ثلاثة، فهذا ما سمعه أبو العالية من علي. الظاهر سماع بالعالية من علي كالشعبي مثلا. الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا كما نص عليه الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ. وما ذكره مسلم من رواية عبد الله بن يزيد ومن سماه بعده، فالقول فيها كالقول في غيرها. وقد قال أبو زرعة في رواية عن أبي مؤامة بن سهل عن عمر مرسلة، مع أنه له أيضا رؤية. فإن قال قائل: هل يلزم منه طرح أكثر الحديث وترك الاحتجاج بها؟ قيل: منها هنا عظم ذلك على مسلم رحمه الله تعالى، والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله ويحتج به مع إمكان اللقي، كما يحتج بمرسل أكابر التابعين كما نص عليه الإمام أحمد، وقد سبق ذكر ذلك في المرسل. ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث، أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللقي وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع. ويلزم أيضا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن لقيه إذا روى عنه شيئا وإن لم يثبت له يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث، والله أعلم. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا ابن مهدي عن سفيان ابي اسحاق عن حارثة قال جاء ناس من اهل الشام الى عمار فقالوا انا قد اصبنا اموالا وخيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال ما فعله صاحبي صاحبي قبلي فافعله واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي ماله. فقال علي هو حسن ان لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. درجته صحيح. رجاله ثقة كلهم. نعم فقهه فيها ان الصدقة طهور للمال طيب فيها الاتباع قول عمر رضي الله عنه وصاحبه قبلي فيها سنية الاخذ قول عمر رضي الله عنه فينا لقول الصحابي قدرا كان عند الأوائل. نعم. ودل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يحتج بين هذا فعل أبي بكر وهو عمر رضي الله عنه الذي جعل الله الحق على لسانه خلاف لمن جاء من المتأخرين تعطي قول الصحابي ما يلتفت إليه كأنه قال هاي شخص بينما نجد عمر رضي الله عنه في حديث كثيرة يحتج بين هذا فعل أبي بكر تعطي يقول ما فعله أبو بكر فيرانا لقول أبي بكر مزية وقدرا على قولي غيره. نعم. عفى الله عنك. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم عن ابي وائل ان الصبي بن معبد كان نصرانيا تغلبيا اعرابيا فاسلم فسال اي العمل افضل فقيل له الجهاد في سبيل الله فاراد ان يجاهد فقيل له حججت فقال لا فقيل حج واعتمر ثم جاهد فانطلق حتى اذا كان بالحوائط اهل بهما جميعا فراه زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة فقال له أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بقولهما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الحكم فقلت لأبي وائل حدثك الصبي فقال نعم. درجته صحيح. متنه طلع عنك واحده. إيه نعم. الآن فيها أن حج الفريضة آكد من جهة بسبيل الله. وجه ذلك؟ قال له حجت قال لا قال حجة ما جهة. طيب كيف نستنبط من هذا؟ إن فرض العين مقدم على فرض الكفاية؟ نعم. جيد صحيح. والحديث الآخر قال حجة مع امرأتك. وفوائد الحديث أيضا؟ فالآن فيها وش وجه الدلالة من ذلك؟ حجة واحدة. نعم. لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة. نعم. قد يقال أن دخلت العمرة في الحج. نعم. إلى يوم القيامة. نعم. في تمتع. لكن ما هو التمتع عند الصحابة؟ القران. عموم يشمل القران وغيره. قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. لما فهم ابن حزم من قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة التمتع الخاص الذي نعرفه الآن والتمتع من الآية ونزل الآية عليه قال إن الهدي على القارن غير واجب لما هو دليل فعلا ما هو دليل على وجوب الهدي إلا من هذه الآية على معنى أن التمتع أعم من التمتع الخاص وأن يشمل القران يشمل غيره فالآية هي التي دلت على وجوب الهدي لكن على حمل التمتع على معنيه اللي هو القران والتمتع الذي نفهمه نحن الان وهو يسمى التمتع الخاص اما ابن حزم حين فهم من الايه التمتع الخاص نفى ان يكون على القارن هدي واجب ولذلك مذهبه لا يجب عليه الهدي. الان هل ناخذ من هذا الحديث انه لا انكار من مسائل الاجتهاد لانه قال له اضل من حمار عمر ما انكر عليهم لا إن كان الإنكار أصلا كان مشهورا كان حتى عمر ينكر عليه كان كل واحد ينكر على الثاني كان في هذه المسألة بالعكس كان ينكرون ولكن في كيفية تلقي المسألة اجتهاد وله أنا أنكر عليه قال هو أهدى أم بعيره ولو الأخرى له أضل من بعيره ففيه إنكار واضح إنكار ومع ذلك عمر ما أنكر عليهما لأنه قد أنكر فهذا فيه إنكار لكن تلقي السلف الأوائل للإنكار يختلف عن تلقى الأواخر أصبح الآن طريقة الإنكار عند الكثير أسمى تكون طريقة التشفي يعني الآن ما يصاحب الإنكار هجر وعداوة وبغض تحريض ونحو ذلك الأوائل لا ما يصاحب إنكارهم هذا كان واحد ينكر على الآخر وهم حتى في الطريق. هذا ابن عمر وسعد بن وقاص في الحج يحصل بينهم شجار قوي في مسألة المسح على الخفين، فغضب عليه سعد قال سلبك. فلما رجع سأل عمر قال إذا حدثك شيء عن النساء فصدقه. وكان ظهر منها ما كان بينهم أي شيء من مما يوجد عند المتأخرين. طريقة الأوائل تقتضي طريقة الأواخر، يتعاملون مع مسألة خلافية وواحد ينكر على الآخر لكن يبقوا متحابين غير متباغضين ومتنازعين. أنا يحصل تهاجر حتى في المسألة الفقهية. أخذنا لك حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر بجمع الصواب ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيقون حتى تطلع الشمس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. درجته صحيح وهو مخرج فيه صحيح. طيب ما فقهه؟ كان مخالف تمشي مقصودة للشارع لأنهم كانوا لا يفضون حتى تطلع الشمس، فخالف من السلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، ففي دلالة على مخالفة المشركين غاية مقصودة للشارع. نعم فيها الدفع المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. نعم في فضيلة الدفع للمزدلفة قبل أن تطلع الشمس إلا إذا زحمه اليوم يصعب جدا بزحمة السير، لكن متى ما تقدر الشخص على يدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس فهذا هو السنة. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال قال أبي فحدثته ابن عباس قال وما أعجبك من ذلك؟ كان عمر رضي الله عنه إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم فقال لا تكلم حتى يتكلموا، قال فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم فالتمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي الوتر ترونها. درجته حسن. لماذا حسن؟ عاصم كله نعم معنى عاصم كله ثقة برجاء مسلم، يعني ممكن يقال عنه بأنه صحيح. نعم لكن ثقه قلنا عنك فيها قضية مع عباس بن عمر. نعم لأنه كان عمر يدخلهم على الأشياء. نعم أفضل عنك حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت. من هو محمد بن جعفر هذا؟ هذا غندر. ما معنى غندر؟ المشاور الرجل المشاور. شعبة زوج أمه. أفضل عنك قال سمعت عاصم قال غندر. لا لا لا ذاك مقصود به السبب. أفضل عنك قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا إنما أتيناك نسألك عن ثلاث، عن صلاة الرجل في بيته تطوعا، وعن الغسل من الجنابة، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا. فقال سحار أنتم لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلاة الرجل في بيته تطوع النور فمن شاء نور بيته، وقال في الغسل من الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضا ثم يفيض على رأسه ثلاثا، وقال في الحائض له ما فوق الإزار. درجته ما هو شعلته؟ في رجل مبهم. في رجل مبهم. الرجل مبهم هو بمعنى جهالة أو له حكم آخر الإبهام؟ لا له حكم آخر. له حكم آخر؟ نعم. هل ممكن في حالات يقبل المبهم؟ نعم. ما هي؟ إذا جاء من طريق ثاني مصرح فيه الرجل الأبيض. جيد. طيب هل في حالة ثانية ممكن نقبله؟ لو روى عنه ثقة مثلا هل نقبله؟ لا ما نقبل. لو عرف الثقة لا يروي إلا عن ثقات ما نقبله؟ ما نقبله؟ لا لو يروي إلا عن ثقات. نعم. لأنه لم يسميه؟ نعم. طيب لو قال حدثني من أثق به وحدثني الثقة ما يقبل؟ ما يقبل؟ لا. نعم العلة أنه قد يكون عنده ثقة وعند غيره عند غيره يكون ضعيفا ولو كان ثقة لا أبرز اسمه. عفى الله عنك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر أنه قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ فأنكرت ذلك عليه، قال فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب قال لي صلى ذاك عما أنكرت علي من مسح الخفين. قال فذكرت ذلك لهم فقال إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. تردد هذا الإسناد؟ ضعيف. لكن المتن؟ صحيح. لكن الإسناد هذا؟ ضعيف. من فيه؟ ابن لهيعة. ما هي أقوال العلماء في ابن لهيعة؟ هناك قول أنه يقبل مطلقا. قول الثاني؟ أنه يقبل إذا عن روى عن أحد العبادلة. نعم. قول الثالث أنه يرد مطلقا. فالله عنك حدانا هارون المعروف قال حدانا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي النضر عن ابي سلام بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسعى على الخفين وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسال عنه غيره. درجته؟ صحيح. كلهم حفاظ؟ نعم. صحيح. أفى الله عنك حدثنا عفان قال حدثنا عما بن يحيى قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد القطفاني عما دار بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجله رأيت كأن ديكا نقر لي نقرتين قال وذكر لي أنه ديك أحمر فقصصتها على أسماء بنت حميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما فقالت يقتلك رجل من العجم قال وإن الناس يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم وإن يعجل به أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا وإني أعلم أن أناسا سيطعون في هذا الأمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام أولئك أعداء الله الكفار الضلال وأيم الله ما أترك فيما عهد إلي ربي فاستغلبني شيئا أهم إلي من الكلالة وأيم الله ما أغلب لي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلب لي في شأن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدره وقال تكفيك آية الصائف التي نزلت في آخر سورة النساء وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلم من يقرأ ومن لا يقرأ وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرفعوا إلي ما عمي عليهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل وأيم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيأخذ بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقيع فمن أكلهما لابد فليمتهما طبخا قال فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء. درجته؟ صحيح. في فوائد كثيرة. أولا عرف الكلالة. هم رشكت عيات الكلالة وكان يريد يقضي قضاء ويعلم كل شخص مع أن أبا بكر قد سبق إلى القضاء بذلك. أبا بكر قضى وما قضى به أبا بكر فكان هو الصواب التي تدل عليها الأدلة من الكتاب ومن السنة. وردت روايات طبعا متعددة أن عمر قال لابنة حفصة صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة ما أرى أباك يفهمها وذلك عمر يقول الله ما أظن يفهمه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. هذا الأسانيد مختلف فيها ساقها كل ابن كثير. لكن ما هي الكلالة التي يمهم اللي يشرت على عمر رضي الله عنه هو الشخص الذي ليس له أب ولا ابن. نعم وهذا يدل عليه القرآن في الحقيقة مع أن أشكلت على عمر في أن الرجل وإن كان في موضع من العلم والدين ما يلزم يعرف كل شيء فهذا عمر خفي عليه أمر الكلالة وفهمها ابن عباس وقبل ابن عباس فهمها أبو بكر الصديق. قد نظم ذلك الشاعر إذ يقول يسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود هذا الكلالة وهذا ظاهر القرآن من ليس له ولد ولا والد. أما ما كان عمر يقضي به ينفيها القرآن قال بطلوع القرآن، لأنه قد يسألك عن الكلالة، فبالتالي الكلالة واضحة في القرآن. فلو كانت الكلالة يكون له ولد ما كان للأخت شيء في آيات النساء، والله يقول فلها نصف ما ترك وغيرثه لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فهذا صريح بأنه ليس له ولد ولا والد، لأن الأب يسقط الإخوة من ذكور ومن إناث، والابن يسقط الأخوة من ذكور ومن إناث. فحين ترث في هذه الآية البنت الأخت النصف وترث الاثنتان الثلثين، واضح أنه ما هناك والد ولا ولد، وأن هذه هي الكلالة من ليس له والد ولا ولد. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا، قال فعودي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي من مرفقه، فلما أصبحت استصرخ علي صاحبي فأتياني فسألاني يعني عما صنع هذا بك، قلت لا أدري، قال فأصلح من يدي، ثم قدموا بي على عمر فقال هذا عمل يهود، ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصاري قبله، لا نشك أنهم أصحابهم، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فلما كف من كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم. درجته صحيح. فقه في عداوة اليهود للمسلمين. نعم، في عداوة اليهود للمسلمين، وفي اليهود من جزيرة العرب، يوجب إخراج اليهود النصارى من جزيرة العرب. عفى الله عنك. حدثنا حسن إبن هذا.